اليوم الحرب العالمية الثالثة. نعم. لو توقفنا عند المصطلح ودلالة المصطلح عالمية أي أنها تحوي دولا تحوي أقطارا أم عالمية بكونها أنها حدث عالمي يمكن أن يكون بين الدويلة ودويلة أو دولة وأخرى في البداية فقط للتوضيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا على هذا التوضيح جدا. لكن حينما نقصد يعني باللفظة الحرب العالمية قصدنا أن الحرب تقوم بين دول كثيرة وعديدة، أو بمعنى آخر هذه الحرب يندفع إليها وفيها كثير من الأقطار والأمصار والبلدان والدول والدويلات إلى آخر هذه الأمور. تمام. ما بالك لو قلت إن هذه الحرب ستحوي استقطابا عظيما، بمعنى أن الروم يستقطبون من معهم من أبناء عقيدتهم وممن كره خصمهم، وأن المسلمين جميعا عدو عدو صديق، أي نعم، محبيهم ومن كان يمقت الطرف الآخر. وتعلم تماما يا أستاذ هاني أن بالنسبة لعدد السكان على ظهر البقيعة الآن نرى النصارى هم رقم واحد في العدد، بمعنى أن الديانة النصرانية تمثل الرقم واحد في العدد على ظهر الكوكب الأرضي، هي الديانة الأولى بالفعل على كوكب بالنسبة لعدد السكان، وتليها الديانة الإسلامية، تليها الديانة الإسلامية، ما بعد ذلك لا هناك فجوات واسعات يعني بالنسبة للعدد فلا يعد بعد المسلمين، حتى بما في ذلك اليهود طبعا قلة جدا، بما في ذلك اليهود جدا، فما بالك من الأطياف الأخرى والديانات والمذاهب الأخرى. ولكن هنا يعني هناك توقف عند يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا عنه أن سيكون هناك بين المسلمون والروم هدنة ثم سيكون هناك غدر من نعم. الروم أي نعم. هل يعني هذه تعد دلالة من دلالات قيام الحرب اللي أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني مليون أو قليل عن المليون في جيش الروم ضد المسلمين؟ أي نعم. دعني أقول لك إن المعركة ستكون بين المسلمين وأنصارهم وبين هؤلاء الروم وأنصارهم على ظهر الكوكب الأرضي، لذا فهي حرب عالمية بكل المقاييس. تعال ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، يقول أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، من ضمن الستة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم، هدنة يبقى الأمر هو هدنة، ما فيش قتال ولا حرب، هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم، فيغدرون يعني بعد الهدنة يحدث الغدر، فيأتونكم تحت 80 غاية، 80 غاية، والغاية معناها الراية، الراية معايا ازاي؟ تحت كل غاية يعني تحت كل راية من العدد قد ايه؟ 12,000، 12,000. يبقى إذن العدد اللي هيأتوا به لقتال المسلمين في أرض الشام بالذات، لأن المعركة ستدور بأرض الشام، 960,000، مليون إلى 200,000، يعني مليون، مليون مقاتل إلا قليلا، مليون مقاتل معاي إزاي؟ ولذلك أنا بقول لك الحرب ليست بالهينة على الإطلاق. ربما يظن المشاهد أننا نتحدث عن عدد ليس بالعظيم، لا هو بالعظيم طبعا. العدد هذا عظيم، مليون نعم. غير هذا نستفيد من هذا العدد أن الروم هم أكثر الناس عددا قبل قيام الساعة كمان، أي نعم. إذ كان هيجي لك بس بعدد قوات غير الموجود في بلدانه وأقطاره، لما جيشه مليون يبقى عدده بالضبط هي دي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أورد مسلم في صحيحه تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، أي أن الروم سيكونون أكثر من المسلمين في عدد السكان، في عدد السكان، الأكثرية هنا أكثرية عددية في عدد السكان. طيب نيجي لنقطة مهمة جدا، هل هذه الحرب تكون قبل الدجال أم بعد الدجال؟ الصواب أنها قبل الدجال، قبل الدجال قبل يعني الدجال. كمان الدجال يجي بعد هذه الحرب العالمية تماما، لأن دي في نهاية العلامات الصغرى يا أستاذ هاني. طيب توضيح بسيط قد كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون يعني أعدد بين يدي الساعة ستا بين يدي الساعة في أو يعني كما قال تمام، منها هدنة، الهدنة دائما تسبق الحرب، أي نعم. هل بالفعل هيكون في حرب قبل هذه الهدنة؟ أي نعم. وما نوع هذه الحرب؟ هل هي حرب باردة كما يطلق عليها سياسيا؟ حرب حضارة، صراع حضارة، أم حرب بمعنى الحرب؟ أم أي حرب كان يذكرها النبي أو يعني تسبق هذه الهدنة؟ أنا أنظر لها من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه أربع كلمات، حفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. الأربع كلمات هم إيه؟ النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. يبقى أول شيء النبي بيبشر الناس، لأن أنت عارف عدد المسلمين كان في مكة ما زال على 56 تقريبا. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكثر عدد المسلمين في المدينة، لكن العدد لم يكن بالكثير على الإطلاق. والإسلام يعني خرج من المدينة ومن مكة إلى جزيرة العرب، لكن لم يغطي جزيرة العرب. ولكن لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغزونا جزيرة العرب، ولذلك كلها عبارة إما عن غزوات أو سرايا، غزوات أو سرايا. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس، أي تغزون فارس فيفتحها الله. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسقط الإمبراطورية الفارسية وحول الناس هناك إلى موحدين مؤمنين بالله جل وعلا، فضلا عن طبعا ما ظهر بعد ذلك. تمام. طيب، ثم تغزون الروم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. الحديث عند الإمام مسلم في صحيح. الفتح هنا اللي هو قتله أو الخلاص منه، ده كان له أعوان. له أعوان كثر، يعني مش هيأتي بس أنه صاحب مع احترامي أشياء عظيمة مرعبة مهولة، لا، ده يتبعه من اليهود فقط 70,000. كنت لحضرتك ازاي؟ غير من يتبعه من العرب ويتبعه من الدجاجيلة ويتبعه من كت إلى آخره، ومن المسلمين أنفسهم بالضبط. أنا بقول لك جيش جرار، هيبقى معاه جيش جرار. لذا قال تغزون، يعني برضو واضح أن في دلالة حرب بالضبط هتكون بين المسلمين الموحدين وبين أنصار الدجال. تمام. نيجي بقى الوصف القتال في هذه الحرب العالمية. خدت بقى لحضرتك ازاي؟ اللي هو قبل خروج الدجال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا هنا نؤكد على شيء، أن هذه الحرب اللي فضلتك وصفتها بالحرب العالمية الثالثة، وهي بالفعل بهذا الوصف بهذا الشكل، هي حرب عالمية وعالمياتها لأممياتها، لأن فيها مجموعة من الأمم بالضبط، وليس من الدول. لا لا لا لا، والأمة أشمل بالضبط، يعني تشمل أكثر من دولة. يعني هذا بس فقط للتوضيح. السؤال هيكون كالآتي. طيب، في ظل ما نحن فيه من ثورة تكنولوجية هائلة في كل شيء، ثورة اتصالات، ثورة معلومات، ثورة حتى في الأسلحة والمعدات والأدوات الحربية، الحرب دي هيكون شكلها ممتاز. شوف يا زاني، أنا حاول أبسط الأمر معك جدا. ليه؟ لأن للأسف حتى الذين كتبوا في الكتب وسطروا ونقلوا ما قدروش يصفوها الوصف الدقيق جدا، لكن أوجدوا الحديث أو كتبوا الحديث أو ذكروا الحديث دون التعقيب، يعني بشيء يعني يصل إلى الصدر مباشرة. حتى الذين ظهروا على بعض الفضائيات يعني وحاولوا أن يصوروا المشهد كما ينبغي، ربما ما كان الأمر ظاهرا، يعني ظهور الأمر في أو ظهور الشمس في كبد السماء. هذا الأمر يعني أوضحه تماما، لم يعني لم يسبق أحد يعني الحديث فيه إلا فضلتك الآن. لا، هو هناك من سبق ولكن لم يتحدث، سبقوا في نقل الحديث عن النبي، ولكن دون توضيح. دون توضيح. توضيح بالضبط. طبعا وإحنا خدم ونقله. شوف يا الخزاني، الله يبارك فيك، أول حاجة نيجي نبص لحديث النبي ونقطعه كده. أول حاجة، تصالحون الروم صلحا آمنا. أنا بقول لكل مشاهد ولكل مشاهد الحين، التقطوا الأنفاس معانا وركزوا معانا جدا. يبقى أول شيء إحنا وهم نتصالح صلحا، وصفه إيه؟ آمنا، في أمان مطلق معانا ومعاهم. يعني ما تيجي المسلمين والنصارى على ظهر الكوكب الأرضي، يبقى في تصالح مطلق وآمن بين الطرفين لغايتنا، ممتاز. في صلح، في معاهدات، في إلى آخر هذه الأمور. ولذلك يعني مثلا، يعني مثلا حينما تنظر إلى الاتحاد الأوروبي وتنظر إلى بعض الدول العربية اللي معها شراكة مع الاتحاد الأوروبي في التجارة، في الصادر، في الوارد، إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن العلاقات الثقافية والتجارية إلى يعني إلى ما هي دي تعد يعني تطبيع تجاري، تعد من أدوات السلام، يعني بالضبط كده. دخلها في معاهدات السلام، من أدوات الصلح بالضبط. ما أنا مش هقيم معاك تبادل تجاري وتمثيل دبلوماسي في معاهدات الا لما يكون في درجه من العلاقه قويه. تمام. وده طبعا على على على يعني حسب درجه التمثيل الدبلوماسي. تمام، حسب درجه التمثيل. خلاص، احنا نمشي بهذا النمط. خلاص بالنسبة لي التمثيل الدبلوماسي الأمر يكون على أوجه ممتاز على أعلى ما يكون العلاقات طيبة جدا في صلح ومش صلح مجرد صلح صلح آمن بين الطائفتين بين المسلمين على ظهر الكوكب الأرضي صحيح وبين هؤلاء المرون على ظهر الكوكب الأرضي صحيح. طيب وبعدين بقول لك وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم ده ممتاز ده مش بس فقط العلاقات قائمة على كده لا تحالف ده حتى فيه تحالف في اتفاقية دفاع مشترك خدت بالك حضرتك ازاي ده في انصهار هنا في احنا هنحارب عدو واحد عدو واحد قيل مولانا من ورائكم ومن ورائهم لا من ورائهم من ورائهم هم ها من ورائهم هم يبقى انا هنا متضامن معاهم انت متضامن معاهم يعني العدو ده ممكن ما يكونش عدوي انا بشكل مباشر بدليل. قدر ما هو يعني يؤذي اخرج بقى الروم واخرج بنقاط تانية ان العدو هذا ليس من المسلمين على الاطلاق لان العدو لي وله والمسلم ليس عدوا للمسلم على الاطلاق تمام ثانيا هذا الذي عاهدني وبيني وبينه معاهدات وبيني وبينه الصلح الامن ليس عدوا لي في قتال خلاص كده ان بيننا مواثيق بالعكس ده احنا بقينا شركاء بيننا مواثيق طب العدو ده من ورائه هو اذا ممكن اتوقف ايوه قد كده بس تمام قيل في هذا الامر او البعض قال في هذا الامر ان هذا العدو هو ممكن اليابان الصين كوريا جنوب شرق اسيا اللي هم اصحاب الـ الـ الـ الـ العين الضيقه عفوا يعني هل هذا الكلام له مجال من الصحه لا دجل ام هذا الكلام دجل ليس بمكان دجل يعني من الصحه دجل ليه بقى اولا لم تصلني دلاله من الكتاب بذلك لم اقف على دلاله من صحيح السنه توضح ذلك لم اقف على اقوال لاهل العلم المعتمدين الكبار من المسبوقين خدت لحضرتك ازاي او من السابقين قال بذلك بل اكثر من ذلك ما من بقعة على ظهر الكوكب الأرضي الآن إلا وتحوي الانصهار البشري بمعنى فيها المسلم فيها النصراني فيها اليهودي إلى آخر هذه الأمور لكن هذا عدو عدو مشترك للطرفين وأنت لا تدري من هو العدو المشترك في الأيام القادمة أنا دماغي بدأت تروح لبعيد قوي يا دكتور معلش واسمح لي نعمل عصف ذهني تفضل وهقول لك وبعد إذن فضلتك الإجابة تكون بنعم أم بلا هل هم الروس؟ ربما هل هم الصين؟ ربما معلش بقى السؤال اللي جاي ممكن يكون هذا العدو قد يكون يأجوج ومأجوج مثلا في نقطة مهمة جدا قد يكون لا ليه بقى لأن خروج يأجوج ومأجوج بيكون من ضمن العلامات الكبرى يعني لاحق لهذه الحرب أحسنت لاحق يعني قبل القيامة بسنوات قليلة خدت لحظك ازاي طيب إذا أرجع أقول من هو هذا العدو المشترك الله أعلم به الله أعلم به ليه لأنه ربما تربطك علاقات طيبة بهذه الدول مستقبلا من أدراك ربما تكون محترم تكون هذه الدول عبارة عن كيانات طائفية معينة حتى ربما كانت مسلمة ثم خرجت عن الملة مطلقا خدت بال حضرتك ازاي إلى آخر هذه الأمور ما تدري عشان للتوضيح إذا هذا العدو المشترك الذي سيقاتل المسلمين أو المسلمون وأيضا من ورائهم والروم اللي هم أوروبا مثلا أو بنقول النصارى ده ممكن أوروبا وأمريكا يعني أنا بتكلم كلام على إسقاط على أرض الواقع نسمي الأسماء بمسميات أمريكا السواد الأعظم فيها من النصارى تمام الاتحاد الأوروبي السواد الأعظم فيه عددا من النصارى تمام خدت بال حضرتك إلى آخر هذه الأمور طيب احنا بنختصر نقول الغرب يبقى الغرب عشان نسمي الامور بمسمياتها الواقعيه تمام تمام حتى يعني لا تهمنا المشاهد خاصه احنا في يعني بعض الشباب ممكن ما يعرفش غير اسماء اوروبا امريكا ما يعرفش عن ايه روم عاجم ولكن نحن نوضح نذكر هذا ونذكر ايضا هذا اذا هذا العدو الى الان عدو خفي لا في نقطه ربما ليس عدوا الان ويتحول الى عدو في وقته يعني ربما يكون إنسان هذا ليس بعدو على الإطلاق ويتحول عدوا فيما بعد ليه؟ لأن تربطني به صلات ووثائق وعهود ومواثيق لا يبقى ليس بعدو على الإطلاق قد يكون هناك متغير ما بتكلمش في الناحية العقدية أنه عدو من الناحية العقدية لا أنا بتكلم من النواحي السياسية والجغرافية إلى آخره لو من الناحية العقدية أي مشرك هو عدو لله ورسوله تمام اي كافر هو عدو لله ورسوله لكن انا اشوف دخلت الحديث ازاي تصالحون الروم صلحا امنا بينكم وبينهم صلح يعني واحنا ذكرنا ان ما نحن عليه الان من علاقات دبلوماسيه وعلاقات سياسيه قد تكون هذا الصلح بالضبط يعني بدليل اعظم دليل على ذلك ان مع احترامي انا احدثك وتحدثني ما فيش هجره اهو صحيح ما اقمت علي عقوبه اقتصاديه ولا اقمت عليك عقوبه اقتصاديه ولا رفعت السلاح عليك ولا رفعت السلاح علي، بل تصدر وتستورد وأنا أصدر لك وأستورد. صحيح. بل أكثر من ذلك، بينا مع احترامي علاقات في كافة المجالات من خلال التمثيل الدبلوماسي تظهر في التعليم، في الثقافة، في التجارة، في السياسة، في كل شيء، وتعاون حتى تعاون عسكري طبعا موجود بدلله. قالك وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، ده تعاون عسكري. طب السؤال، هذه الحرب اللي هيكون لها طرفين، الطرف الأول الغرب والمسلمين أو العرب، تمام، لا المسلمون أو المسلمون بشكل عام في القلب منهم يعني الأمم العربية، والطرف الآخر اللي هو عدوهم، لمن الغلبة ستكون؟ ممتاز، الغلبة للطرفين، للمسلمين وللروم. ليه؟ هنبينه يا أستاذ هاني، لو سميناها بلغة الحرب العالمية لدول المحور مثلا. بالضبط. ما أنا بقولك شوف النبأ الإيه. شوف وتغزون أنتم، قال وتغزون لكم أنتم، أنتم هم عدوا من ورائهم. وبعدين شوف فيهم قايل لك إيه، فتسلمون وتغنمون. تسلمون يعني تنتصرون هنا، تنتصرون، تسلمون يعني مش بتتصابوا. بالضبط، الله يبارك فيك. وتغنمون اللي بيغنم دايما هو ده الفائز، الفائز ده المنتصر. ده المنتصر بالضبط معايا. طيب حصل الامر الاولاني دي، خلي بالك، هل دي الحرب العالميه؟ لا، ده تمهيد الحرب العالميه. يعني ليست هذه المعركه، ليست هي الحرب العالميه، هي الحرب العالميه هي محطه من محطات الحرب العالميه. الله يبارك فيك. كما ذكرت في بعدها الزلزال الاكبر، يعني مثلا النصارى بالإجماع والمسلمون بالإجماع قاتلوا عدوا. طب وبعد كده قال لك ثم تنزلون بمرج ذي تلول في أرض الشام. استراحة بقى. أيوة. لكن كان فيه تلال كثيرة جدا، في تلول بيحتفلوا كثير بالنص. بالضبط. هؤلاء وهؤلاء. طب لحد كده كويس قوي. تيجي الطائفية تظهر وتتجلى. تيجي العنصرية تظهر وتتجلى. إزاي يا أستاذ هاني؟ اللي هي الجاهلية الأصلية. تمام. فيقوم رجل من الروم. فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول ألا غلب الصليب، انتصر الصليب، يعني أمشي للصليب بصليب عادي، صليب كبير، وارفعه أمام هؤلاء وهؤلاء، غلب الصليب. ونسي دور المسلمين تماما، وأهملهم وأقصاهم وكأنهم ما كانوا، ثم أسند الانتصار إلى المعتقد. دخل الطائفية، دخل الطائفية، بمعنى أنه لولا الصليب لما انتصر هؤلاء وهؤلاء. طب عقدت أنا كمسلم، أنا لا أؤمن بذلك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وعقدت أننا ننصر من خلال الإله الواحد الأحد، الفرد الصمد، إلهي وإلهك، ونحن نشترك جميعا في أننا عبيد، والإله الواحد لنا جميعا هو ملك الملوك وهو الله. فلما دايق من ناحية العقدية الطائفية، جمع بين الاثنتين، إن هو يجيب الصليب ويتحدث كناية ونيابة، ثم يقول ألا غلب الصليب، ألا غلب الصليب، يعني الإسلام ده ما فيش، لا ليس له كرامة، ليس له غلبة، يعني كأنهم ليسوا معنى على الإطلاق. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، يقابل ذلك بذاك. هنا عنصرية وهنا عنصرية. أي تماما، لا هنا جهل وهنا جهل. ما دخلت الحكمة بين الطرفين. بالضبط. ما دخلت الحكمة، لكن قدر. هذا أمر وقدر لا بد من كونه ووقوعه. فشوف إن ده يخطئ الخطأ الأعظم، واشتل هذا اللي هو في عقدتي مع احترام غير مستوي، ويقول ألا غلب الصليب؟ لا، وما النصر إلا من عند الله. ده زي ما كان حصل من كام اسبوع فاتوا، يعني ما حدث في مصر، يعني في منطقه اسوان بسبب شابين مات، يعني العشرات، يعني هذا التخلف، هذا هو الجهل، عده ايام عدم وجود الحكماء. لكن الطائفيه تتحرك، لكن العنصريه تتحرك. اذا الغباء هو الذي يدير. معايا يا استاذ هاني؟ صحيح. طيب تعال معايا هنا بقى، دي اللي قال على النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الشيء دعوها فانها منتنه، يعني هذا الامر القبليه والعصبيه. طبعا لا تقول لي فلان، ولكن لا، مش كلام بدي على الاطلاق. صحيح. شوف يا استاذني، الا غلب الصليب، فيقوم رجل من المسلمين فيقتله على طول، قتله. طبعا اله القتل، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابه فيعطيهم بما يصل الى الاذهان من خلال الافهام، بمعنى يقرب الافهام الى الاذهان. صحيح. لما يجي يقول لك ضربوا بطلنجه، ضربوا بمسدس، ضربوا برشاش، ضربوا بمدفع، ما حدش هيستوعب ده على الاطلاق. معه سزاني. صحيح. ولذلك يقول لك ايه، فيقتله، المهم انه قتله باي اله كانت. خلاص كده. بيقول لك ايه، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم. جالك بقى الحرب العالمية. الملاحم. الملاحم. قبل ما ندخل في الملاحم هنا يعني مما ذكرته بس النبي وصف ايه؟ التغدر. الغدر من عندها هي. ليه؟ من عندها هي. لان عندك واحد اخطأ وعندي واحد اخطأ. الاصل نجلس ونشوف الخطأ فين ويعالج. ويحاسب. يؤخذ الحق من الظالم ويعاد الحق الى المظلوم. صحيح. انما لا، انت غدرت. انت غدرت. خدت الكل من خيار واحد. عشان واحد ان احنا نضيع طائفتين. فالغدر من عندك انت. وهذا قضى. ده انا هنا عندي يعني استنتاج. ان هذا الشخص او الفرد او الجندي بقى في هذه الحرب او في هذا المعسكر لما يقول انتصر الصليب او غلب الصليب، لما التاني هيقتله معنى كده ان هو كان جنبه. اي نعم. ان مفيش فرق بين هذه حقيقة المسلم وغير المسلم حقيقة. في هذه الحرب بدليل انتوا جيش واحد. النبي وصفها ازاي؟ فينزلون بمرج ذي تلول. الطائفتين كله مع بعضه. ما قالش ده هنا وده هنا حد. لا لا لا لا. المصري مع الامريكي مع الاوروبي مع كيت. كله مع بعض. المسلم مع الكتابي. كل مع بعض. فالخطأ جه من عندهم. ولذلك ليست هنا حكمة. شوف النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، تقول فيجمعون لكم. ده الغدر بقى. هنا بقى ندخل للتمانين راية. ده الغدر. أيوة. وكل راية تحتها 12,000. ممتاز. مجموعهم 960,000. مليون الى 40,000. مليون الى 40,000. ايوة. مليون يعني. مليون. عدد كبير. عدد ضخم طبعا. يعني العدد ده في حد ذاته كده لو جاي تخيل فاضي. تخيل لو مليون قبل مليون. لا ده لو جاي فاضي. امر مرعب. ده لو جاي فاضي. اي نعم. من غير سلاح. اي نعم. من غير اي شيء. ده منتصر. طبعا. عدد ضخم. يعني بالمنطق كده بتاعنا مليون. احتشدوا شكلهم كده مرعب. ده لو عملوا صيحة. تمام. هيهدوا الدنيا. تمام. ايه نوع السلاح بقى اللي موجود؟ ممتاز كده. شوف يا سيدي. هنحارب ازاي؟ بالسيوف. هوصل ليه؟ ولا بالمدافع؟ هنوصل ليه؟ ولا بالدبابات؟ شوف. ولا بالطيارات؟ خلي بالك الاول. اما النبي بيقول فيجمعون لكم. فيأتونكم. الفاء دلالة على التعقيب. ما قالش ثم يأتونكم. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، تاخد وقت. ثم فيها هدنة شوية. ترتيب وتراخي. انما هنا دلالة على ان وسائل الاتصال موجودة وفي سرعة. خدت بالك ازاي؟ في تعقيب اهو. ثورة اتصالات ده خلاص على طول. بالضبط. الخبر هيوصل للعالم كله في لحظتها. بالضبط. فيأتونكم تحت 80 غاية. انا لو نظرت لرواية احمد ورواية ابن حبان تحت 11,000. الرواية الاقوى عند البخاري ومسلم طبعا هيجي لي 80 راية. تحت كل راية كام؟ 12,000. 12,000. خدت لحضرتك ازاي؟ يعني جاي لي مليون، قرابة مليون. يعني حتى لو خدنا بالرواية الثانية 800,000. لو خدنا بالرواية الثانية. بالظبط. 800,000. ما هو برضه رقم يخض. ما انا بقول لحضرتك. عدد مرعب. انا دايما اخد بالرواية الاعلى والاقوى سندا. فانا عندي مليون الى 40,000. ده دول المقاتلون. مش قايمين على الخدمة ولا الإسعافات ولا كيت ولا التجهيزات ولا المساعدات ولا جهاز خدمات. لا لا لا. دول القوى القتالية. القوى القتالية. انا عندي مليون داخل فقط في التشكيل القتالي. معايا مولانا كده؟ طيب. اجي عايز اوضح بقى. حضرتك قلت هل المعركه دي هتكون يعني مع احترامي بالسيف؟ بالسيف. يعني كناحية بدائية ولا دخلتها مع احترامي؟ يعني يعني وسائل التقنيات الحديثه من علوم تجريبيه او من وسائل مثلا حديثه زي طيارات البيولوجيه النوويه الذريه كمان. تمام. بالزبط. ندخل مع بعض. عندي روايه من طريق ابي قتاده قال هاجت ريح حمراء بالكوفة. ريح حمراء. شوف لما نكون عنين كده وتلاقي ريح حمراء قامت جاية يعني من الجبال جاية بقى تربة حمراء وهيجة على البيوت والطرقات والشوارع. الناس وكل خافت. شيء. تمام. الناس خافت. ظن النبي القيامة. ظن الإنسان اللي عنده جبن أو يخشى ينسى حتى إن مع أي حدث إيه دي يقول لك خلاص تزلزل. الدنيا قامت. القيامة جاية. وينسى كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مهم. أم راجل جاي لابن مسعود. شو أنا ببسط بالعامية عشان أقدر أوصل. ممتاز ممتاز. راجل جاي لابن مسعود. خدت لحضرتك إزاي؟ وأم قايل له إيه؟ كان ابن مسعود متكئ. أم قايل له إيه؟ إن الساعة قامت. أو هل تقوم الساعة؟ أو ما يشبه ذلك. أو قال له جاءت الساعة؟ على إيه سؤال؟ هي الساعة جت؟ هي دي بقدرها؟ قال له لا. شوف الفرق بين العالم النفس المطمئنة. لا لا الفرق بين العالم وغير العالم. لا هو عالم بمنتهى الهدوء. قال له لا بمنتهى الهدوء. قال له لا. قال له ليه؟ قال له إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. أهو ده الشرط أهو. الساعة تقوم لما يبقاش فيه ميراث يقسم ولا غنيمة يفرح بها. طب ما ممكن في اللحظة دي يا فندم برضو ما كانش فيه ميراث قسم ولا غنيمة فرح. لا ده احنا هنوضح. طبعا. ده بسبب القتل. ماشي ماشي. وعدد القتلى. من يرث وما فيش اللي هو الواحد وربما واحد باقي من قبيلة كاملة. الى اخره. هنوضح ازاي.

بعد الملحمة الكبرى اللي احنا بنقول عليها المعركة الكبرى دي بعد قتال الروم وانصار المسلمين. ادي اول شيء نتفق عليه. تمام. طيب اثنين، يتوجه المسلمون الى القسطنطينية. ده عددهم صغير. العدد. شوف اللي جاي بقى. العدد صغير. شوف. فيفتحه الله للمسلمين. والان زي ما انت بتقول عدد صغير. الى اخر هذه الامور محتاجين آية من ايات الله. لانك داخل على علامات كبرى كلها ايات. العلامات الكبرى ايات ولا مش ايات؟ طبعا. اما يجي واحد دجال زي المسيح الدجال. يا سماء وامطري تمطر. صحيح. يا ارض واخرجي بركاتك. صحيح. تخرج كنزها الى اخره. هيئه الواحد وحيد تاني. موت. الى اخره باذن الله طبعا. ده هيشق نصين وهيمشي بيه. انت داخل على المعجزات. يبقى تمهد لها باعجاز. لذلك يتجهون الى القسطنطينيه. فتفتح. فيفتح هناك وسلاحهم ايه؟ بدون قتال. التهليل والتكبير. تعال معايا بقى. انت بتقول لي الله ده من بني اسحاق. الروايه الامانه كده تقتضي ان انا اقول الامانه كده. الروايه جايه لي من طريق ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر. ما هي القسطنطينيه. يعني جزء منها على البر وجزء منها في البحر زي جزيره. يا اخي بالضبط كده. ايه اللي يحصل؟ النبي قال لهم لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق. وانا هقف معاك بس شويه اكمل الحديث وهرجع للإشكالية اللي انت ذكرتها لانها إشكالية. هي إشكالية. بس انا جالي حل دلوقتي. ما هو برضو بني اسحاق او الروم ما هو في مسلمين. حلو. هل ممكن يكون من مسلمين اوروبا؟ حلو. مسلم اوروبا. طب حلو. انت وصلتها. انت وصلتها. طيب شوف اللي يحصل ايه. فاذا جاؤوها نزلوا. وبعدين فلم يقاتلوا بسلاح ولكن ايه ولم يرموا بسهم. يقول لا اله الا الله الله اكبر. يسقط الجانب منها. خدت بالك حضرتك اللي فين؟ احد جانبيها اللي هو في البحر. ثاني الله لا اله الا الله والله اكبر. يسقط الجانب منها اللي هو ايه في البر. وبعدين لا اله الا الله فيفرج لهم فاذا هم يقسمون الغنائم اذ جاءهم الصريخ ان الدجال قد خرج. اقف عندي دي الاشكاليه دي بقى. اشكاليه السبعون الفا دي من بني ايه؟ اسحاق. والروم معلوم ان هم من بني ايه؟ بني اسحاق. والقتال كان من شويه مع مين؟ مع الروم. والروم كانوا اكثر الناس عدد. الى اخر. فكيف يكون فتح القسطنطينيه على ايديهم؟ قال القاضي عياض. شو القاضي عياض بيقول ايه؟ هذا في جميع اصول مسلم ان كلتهم من بني اسحاق. ما فيش روايه ما تقعدش تقول لي لا انا مش من بني اسحاق. خلي بالك من دي. قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني اسماعيل. بس دلاله اللفظ ما بتقولش كده. عشان نكون واضحين. ما بتقولش كده. ولانه مع احترامي ان ده فيقول العرب. طيب في ابن كثير راى شيئا اخر. ابن كثير بيقول ايه؟ دل على ان الروم في اخر الزمان يسلمون او يسلم كثير منهم. يسلمون. ما انتوا اختلطتوا بيهم. يسلم كثير منهم. وقتلتوا مع بعض. صحيح. وظهرت الايه رغم كثره هؤلاء. فاسلم منهم الكثير بعد هذا النصر. فكانوا معكم. وهم من بني مين؟ من بني اسحاق. من الروم. ما انتوا بقيتوا قله بعد هذا الانتصار. جات لكم مع احترامي هذه الكثره التي امنت واسلمت. جايين منين؟ من الروم. هينتصروا مولانا بمظاهره. مش هينتصروا بحرب او يفتحوا القسطنطينيه عفوا بمظاهره بتظاهره. من بقول لك اهو. وكانها يعني ثوره شعبيه وليست قتال. بالضبط كده. من بقول لك اهو. وده هيودينا. لا لا هيودينا. بس انا مش عايز اقول لك لفظ الثوره وغيره. ليه؟ لا اقول لحضرتك لفظ مظاهره. لا من بقول لك اهو. واقول لحضرتك ديمقراطيه. عدد كبير. ما انا هوصل اهو. اوصل اهو. عدد كبير ومن الروم ومن بني اسحاق. دي بلادهم وفاهمينها. وعارفينها وسيطرتهم عليها قويه جدا. وعارفين من اين تؤكل الكلام. ايوه والله يبارك فيك. وعارفين النظام بتاعها بيبقى ازاي. نعم. اللي هو معلش عفوا في اللفظ بعض الاسلاميين يعني كرهوا هذا الاسم ولكن سبقهم بالاف السنين عمرو بن العاص واثنى على ما يسمى بديمقراطيه الغرب. طيب. او ديمقراطيه الروم. اوصل. اوصل عشان اللفظه هيفتحوا القسطنطينيه بمظاهره. اوضح اللفظه. مظاهره. هوضح. هوضح. هم هيفتحوها بالتهليل والتكبير بدون قتال. طب ما هو التكبير والتهليل ده اسمه دلوقتي معلش اوضح اسمه هتاف. اي نعم هتاف. ناس بتجتمع بتهتف. أي بتقول نعم. الله اكبر ده اسمه هتاف. اي نعم. ولها مطلب. كلام طيب. دول وناس على الحق. تمام. دخلوا بدون قتال ولا رموا بسهم ولكن هللوا وكبروا. فتحت لهم. تمام. فرج لهم. تمام. خلاص كده؟ تعال معايا بقى عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا يعني. عندي الصحابي الجليل لما يقول ايه؟ اللي هو المستورد القرشي. حاجه عجيبه قوي لان انت بتقول الروم اكثريه دخل منهم عدد في الاسلام وشيء مع احترامي غريب. والناس دي هل الناس دي طائفيين في الأصل؟ هل الناس دي عندها غباء وجهل؟ هل الناس دي عندها ثقافة؟ نشوف شوفوا الإيه. قلت لعمرو بن عاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فأم قال له انظر ماذا تقول، انظر ارجع، ده الإسلام اللي يبقى أكثر، رجع نفسك. قال له لا، ده النبي اللي قال كده، أنا سمعت النبي. شو اللي غاي؟ قال ابصر ما تقول. قال له ده اللي سمعته للنبي. شوف قال له إيه، ما دمت قد قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربع. وأم زود واحدة، الأولى أنهم لأحلم الناس عند فتنة. هتجد الغرب ده عائل عائل بيتعقل وحليم عند الفتن. ولذلك ما تقوم المظاهرات عندهم لا بيحرقوا المحلات ولا يحرقوا المؤسسات ولا يدمروا مع احترام المخطوطات ولا أي شيء. خروج متحضر ثقافي جدا، المطالب تتجاب ويرجعوا ويحافظوا على بلادهم. خلي بالك. اثنين، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. لو حلت بهم مصيبة أو هزيمة بيكونوا سرعة جدا في العودة تاني إلى النشاط الأول. ليه؟ لأنهم متحضرون. فضلا عن ذلك العقلية الرجعية المتخلفة مش موجودة. لا، بيبني عنده ثقافة، عنده تحضر، عنده تقدم، عنده آليات إلى آخر هذه الأمور، عنده علو همة. ثلاثة، وأوشكهم كرة بعد فرنا. لا، اتهزم ينتصر تاني بعدها على طول. خدت بال حضرتك ازاي؟ يقوم من جديد. شوف اللي جاي، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. المجتمع ده هو هتجده عطوف جدا على المساكين وعلى اليتامى وضعف، ولذلك حقوق الإنسان هناك مش عندنا احنا. لذلك هم منتصرون. تخلي بالك، قطة هناك تسقط في بالوعة اللي كانت جت في الصحف وفي وسائل الإعلام، يجتمعوا وكيت والبكاء وكيت لغاية ما ينقذوها ويفرحوا ويهللوا لأنهم أنقذوا. ما دي قيمة الإسلام. ما أنا بقوله ده قيم إسلامي. أوه. سبقنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي فطرة، هي فطرة كانوا عليها. شوف اللي جاي، شوف عندهم إيه باليتيم والمسكين وعندهم بالضعيف. الضعيف في أوروبا ما بيتكلش على الإطلاق. تعال شوف الضعيف في أوروبا بيصرف له مع احترامي ما يعيشه بحياة يعني كريمة آدمية. تعال بقى آخر حاجة بقى اللي إيه، الخامسة حسنة جميلة، أمنعهم من ظلم الملوك. يعني ما فيش حد يعرف يعني ما فيش حاكم يظلم لا رئيس أو يبقى دكتاتور، ما يقدرش يبقى دكتاتور. لا رئيس ولا ملك ولا أمير يجرؤ يبقى دكتاتور ويظلم الناس. فورا ستصور عليه الناس لسبب هم دي ثقافتهم ودي عادتهم ودي طبائعهم، ولذلك ما بيجرؤش. اللي بيظهر منه فساد بتحول فورا. اللي بيجي يظهر منه دكتاتور أو ظلم بتحول فورا. ما دي الديمقراطية العصرية على فكرة. دي شرح مش عايز أدخل في جدل فقهي حول ما يسمى بالديمقراطية أو غيرها، ولكن أصل الديمقراطية وصف حال. بص الديمقراطية هي وصف حال، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. ممتاز. إحنا عندنا في الإسلام أن يحكم الشعب بشرع الله الواحد القهار أو بشرع الله جل وعلا. معايا السني؟ تمام. لكن إحنا بنقول مصطلح الحرية. تمام. الحرية ما هي قيمة؟ عندهم قيمة. ما الحرية ما قيمة عليا وليست قيمة يعني. أنا ما بطلع الاتحاد الأوروبي الحين، أنا عندي الحين جاي لي 4 دعوات من الاتحاد الأوروبي. أنت دايما في الاتحاد الأوروبي؟ لا الحين الحين والله يعني 4 دعوات أنا مأجلهم تماما. بلدي أهم. بس ما بتطلع هناك ترى الآدمية، ترى الأخلاق، ترى الجمال، ترى كل شيء صح، والعياذ بالله أعوذ بالله من الشرك باعتباري كذا. لكن هؤلاء أنا محتاج أقول لهم يعني بنا يعني نعلمكم الإسلام وتعلموننا الآدمية والكرامة، لأن إحنا ما رضناش نأخذها من القرآن ولا من الإسلام. والآدمية بأسمى معانيها في الإسلام. وهناك من قال ذهبت فرأيت إسلاما بلا مسلمين وعدت فرأيت إسلاما بلا مسلمين بلا إسلام. إذن في دلال عندي في إسلام كثير من الروم في آخر الزمان وهم اللي هيتبعوا المسلمين وهم يكونوا سبب الفتح. طب بعد ده كله أنا عندي حضرتك حاجة كده عايز أقول حضرتك عليها. طب ما القسطنطينية فتحت على يد الأتراك. ممتاز. ألا تعد هذه علامة من علامات الساعة؟ ممتاز. وانتهى هذا الأمر. ممتاز. والأتراك أيضا يعني هم قريبين لبني إسحاق أو للروم باعتبارهم جزء من أوروبا أكثر منهم. اسمع من للأمة. طب اسمع من هل تم فتح القسطنطينية بدون قتال حتى الآن؟ لا. بدون قتال؟ لا. أدي واحدة. رواية الإمام الترمذي إنه يكون بدون إيه؟ قتال، ومع قيام الساعة حادث النبي عند الإمام الترمذي. طيب اثنين، القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة. اللي بيقول لك لو فتحت في عصر الصحابة أفاك، لم تفتح في عصر الصحابة. ليه؟ معاوية أرسل إليه جيش بقيادة ابن يزيد رضي الله عن الجميع ولم يتم لهم فتحه. بقي بعد كده مسلمة ابن عبد الملك البطل المغوار المعروف، أخذ جيش وراح حصرها لكن لم يفتح، فاتفق مع علي على إنشاء مسجد بها للمسلمين، فتم إنشاء مسجد بها لعلو ما استمع على هؤلاء. تعال بعد كده في نقطة فتحها الترك، لكن فتحهم لها كان بقتال. فكان إيه؟ بقتال وليس دون قتال. ثم رجعت إلى الحكم الجاهلي طارة أخرى وعاد إليها ودب إليها مع احترام يعني الأمر كما كان في الجاهلية الآن. فتفتح في آخر الزمان بدون قتال. بدون قتال، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم أنا بعتقد أن هذه الحلقة حلقة خاصة جدا مميزة جدا لما فيها من تفسير. هي هذه الحلقة لم نأتي بجديد من أحاديث، فالأحاديث نعم. ليس نعم. بجديد فيها، ولا يستطيع أحد أن يأتي بحديث جديد، وهذا ضرب من الخيال والجنان. ولكن ما جديد هذه الحلقة هو تفسير لهذه الأحاديث والاستنتاج والاستنباط من معاني الأحاديث ومتون الأحاديث التي ذكرت. الطير اللي هيمر ومش هي مش هيوصل للمعركة وهيموت، ده دليل إن في حرب بيولوجية، في أسلحة كيماوية، والكثرة في القتل وما إلى ذلك، والمحطات التي ستؤدي إلى الحرب العالمية ثم القسطنطينية.